المكان اللي كانوا لهذا الجماعة بعض البلاد العربية تقول على الفندق نزل وكده بلغة عربية ثانية النزل ده فندق المكان اللي هيبات ويقعد ويعيش فيه نزل من حميد وتصفية اليحيي ان هذا لهو حق اليقين تسبح باسم ربك العظيم سبحان ربنا العظيم. لما نزلت هذه الآية قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم ولما نزل قول الله عز وجل سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم. لكن الناس قال لك في السجود تسمع كلام غريب ست مش صيغة طب ليه قلت في الركوع سبحان ربي العظيم ثلاث مرات خمسة سبعة تسعة على قدر ما يفتح الله عليك في السجود سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات. لكن كل واحد يقال واحد يقول سبحان الله محمد وتعالى واحد يقول سبحانه هو الدين في كمان من جاء في ديننا هذا بشيء من عنده فهو عليه رد. والاقتصار الاقتصار في السنة احسن من الاجتهاد في البدعة ما نوسعش لان الزيادة في الدين كان نقص فيه زود في الدين زي ما تشيل منه ليه؟ لان الدين قد رضيه الله لنا سبحان الله اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الايه؟ الاسلام دي الحرافة الالة فيها زيادة ولا نقص. طيب ده في سورة الايه؟ في الواقعة. تعالى يا سيدي لسورة الحاقة فيها ايتين برضو احنا في الحديث عن الجنة بسم الله الرحمن الرحيم يومئذ اللي هو يوم الايه؟ يوم القيامة تغربون لا تخفى منكم خافية يا حاجة تستخبى الفي نقطة بقى لو حد مننا يا اخوانا عمل ذنب وربنا ستره وهو ما اتكلمش عن الذنب ده ما راحش حكى ما راحش افتخر ما راحش قال ده انا ولد يعني نصح او عملته وسويته لان ده مجاهر بالمعصيه هو عمل الذنب وستره الله خلاص وما اتكلمش مع حد قال ان الله اكرم من ان يطبعه على رؤوس الاشهاد يوم القيامه كريم ولا مش كريم لان لو سترك في الدنيا يبقى ده دليل ستر الاخر اللهم استرنا دنيا واخرى يا رب العالمين امين اللهم لا تطبعنا على رؤوس الاشهاد يوم القيامه بس دي نقطه اوعى تعمل معاصي وانت تعجب بستر الله عليك فده اسمه استدراج يعني لك مره ومره ومره وعشره وعشرين وبعدين وبعدين ما حدا مثل ده لما انت بتستهزئ بمقام الله عز وجل والعياذ بالله وحسب الله ان يكون كذلك سبحان الله والا انك مش موقن ان عذاب ربك لشديد هنا بقى ساعتها ترفع على رؤوس الاشهاد يوم القيامه الا يوم ايه سبحان الله تخفى منكم خافيه مش حاجه تستخبى خافيه قد كده عمل قد كده عملته المال هذا الكتاب لا يغادر ايه صغيرة ولا كبيرة الا احصان مكتوبة سبحان الله بالمل لا تخفى منكم خافية فاما من اوتي كتابه بيمينه فيقول ها اقرأوا كتابي عامل زي ما ضربنا المثل الواد اللي اخر السنة خد الشهادة وفيها الدرجات النهائية كل ما قابل حد فرحان يقول له طب انت عارف انا تحت باطي ايه دلوقتي الظرف اللي فيه ده فيه ايه اللي فيه ايه ظرف فيه الشهادة بتاعتي شوف فرق ها 100% في الرياضة تعرف جيد جدا في الكيمياء تعرف امتياز في الطبيعة انا ما شاء الله فرحان تخيل الشهادة فيها تحت كلها تعال يقطعها يلاقي يزور فيها لازم يزور لها الصورين من بلد يزور في الشهادة اما لما يكبر هيبقى شكله ايه ها لما يزور دلوقتي ده بكره ان شاء الله ايه والمصيبه الام تكذب على الراجل برضه لا ناجح في الرياضه الحمد لله الشهر ده والواد هنا واخد صفر من 100 ولا صفر من 20 سبحان الله طب ليه حتى في العلاقه ما ربنا ما يباركش يا الله مع الشريكين ما لم يكن احدهما فاذا خان احدهما رفع الله يده واكبر الشركات الشركات الزوجيه الزوج والزوج لما اجوهم على بعض ربنا سبحانه وتعالى يد الله موجوده في البيت واحده بالله موجوده والعياذ بالله واحد منهم السلي وخيول من معاملة ومن غش وتدليس الى اخره ربنا تعالى يرفع يده من هذا البيت تخيل بيت ليست فيه رحمة الله ماذا يكون فيه ها اقرأوا كتابي رفعوا الفخور به اني ظننت اني ملاق حسابيه من ظننت يعني ظن السلاء اني موقن انا كنت موقن ان الحساب هاي وتوبه سبحان الله فهو في عيشة راضية الله العيشة نفسها راضية ها

فلسي ختامه مت وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. هذا التنافس الحقيقي، مش يتنافس مين اللي يوسع عليه العطف، مين اللي يلهب الشقة بتاع المحافظة، لا، يتنافس في الخير، يتنافس في صنع الخوارق. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون، بها يعني ايه؟ منها يشرب منها الايه؟ المقربون. تسنيم ده من سنام الجمل، يعني حاجه عين جايه من فوق كده، جايه منين؟ الله اعلم بقى، من رزق الله ومن فضل الله سبحانه وتعالى. يعني دايما ايه؟ الرحيق اللي هو اخره مسك ده سبحان الله ممزوج بعين التسنيم ده سبحان الله، حاجه يعني ملكا كبيرا. تعالى لسورة الزاريات، احنا كده بنتنقل كده في السكر جميل جدا حلو، بس انا عايز نقراه بتدبر سبحان الله. ان المتقين في جنات وعيون، جنات وعيون سبحان الله. وثبت علميا ان النظر الى الماء والى الخضره يجلو البصر والبصيره، يريحك نفسيا، يريحك نفسيا، تستريح كده، مش تبص تلاقي العبارات خنقات من هنا ومن هنا ومن هنا سبحان الله، وتبص في وجوه المصريين اللي هم مكتئبين حتى لو هتبص منين بقى ان شاء الله. لكن الناس في الجنه بقى جنات وعيون سبحان الله، اخذين ما اتاهم ربهم. كل الفضل ده من عند من؟ انهم كانوا قبل ذلك محسنين. اللهم اجعلنا من اهل الاحسان. صفتهم ايه بقى؟ صفه المحسنين بالايه؟ احنا عايزين نبقى زيهم اهو. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. انا بزعل قوي من المصريين يقول لك انا لازم انام 8 ساعات في اليوم. قال يا استاذ نام 8 ساعات. ال 8 ساعات دول لو عشت 60 سنه يبقى انت نمت كام سنه؟ 20 سنه. 20 سنه نوم؟ ماشي. يبقى بقول لك من ال 60 سنه كام؟ 40. 40 سنه منهم 15 مع عيالك. ها؟ تقول كم سنة؟ 25؟ مش بحسب مع بعض، 25، تقول 25 سنة، قعدت 15 سنة ما تصليش فيه، ها؟ ممكن ولا إيه؟ هتقول اللي ربنا فتح عليه وصلى من عنده 4 سنين، ربنا يا رب يجعلنا وياكم من هؤلاء، ويجعل أبناءنا وبناتنا من المحافظين والمحافظين على الصلاة. يبقى سبحان الله لما تضيع على عمرك كده، وبعدين 25 سنة بقى، كم ساعة أكل؟ وكم ساعة في المواصلات؟ وكم ساعة قدام التلفزيون؟ وكم ساعة في الاستاد؟ وكم ساعة خناقة؟ وكم ساعة في المحكمة؟ وكم ساعة في طابور الجمعية؟ وبعدين يقول لك أنا ساعة ربك وساعة قلبك، أنا عايز أعرف فين الساعة بتاعت ربك فين؟ ها؟ احسبها كده تلاقيك خسران في الآخر. كده ليه؟ عايز أبقى عايزك تبقى ناصح في حسابات الدار الآخرة. الله يبقى تنام 20 سنة، في حد ينام 20 سنة؟ معقولة؟ يا ريح على مصرك بعد ما تروح هتلاقي كبيرة أوي، أنت مش واخد بالك بس أنت معايا. ياك متعشي وجاي ولا متغدي وجاي؟ ماشي. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. قليلا من الليل. يبقى الاستثناء هو الايه؟ النوم. والقاعده هي الايه؟ هي القياس. القياس. مش الشيخ ناصر الله يكرمه هو المهره اللي وقعها؟ اللي وقعته الله ده انا خلصها كلها في الركعه. الله. لا يقول لك يا استاذ ده في راجل حصل عندنا جنب بيتنا عنده الكوثر ما شاء الله ربنا يكرمه. الله القران جميل وعظيم، بس يعني نطول شويه يمكن ربنا سبحانه وتعالى ينزل رحمته. سبحان الله. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون. اول الليل ينادي المنادي الا ليقم العابدون. تقوم طائفه نص الليل ينادي الا ليقم القانتون. تقوم طائفه بنت الليل يا الا ليقم المستغفرون بالاسحار يأذن الفجر. الا ليقم الغافلون. اما لو طلعت الشمس مفيش في الحديث ذكر حاجه. كانهم موتى، كانهم موتى. وبالاسحار هم يستغفرون. وفي اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. حق، شوف حق، حقه. وفكر انه جاي انت بتديله من عندك، لا ده حقه، حقه، حقه للسائل والمحروم، حقه هو، امال ايه؟ حق سبحان الله. تعالى يا سيدي السيدة.